بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وهذا الله أعلم بخبره، يعني وظاهر تأليف للشيخ بكر، اسمه خبر الكتاب، لكن أنا ما رأيت يعني شيء قد طبع بهذا العنوان، اللهم إلا أن يكون في ما طبع أو يطبع حديثا، فقد جمعت جميع كتب الشيخ بكر رحمه الله على أنها تخرج كتب المعلم والشنقيطي، فلعل هذا يكون في جملتها. قال: وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. لا شك في شرف العلم، فالنفع به أعظم من النفع بغيره مكانا وزمانا، فأنت حين تنظر إلى غيره من الأمور النافعة ربما تجدها يقتصر الانتفاع بها على مكان دون آخر، أو على زمن دون آخر، لكن العلم يحصل النفع به في كل مكان، ثم إذا بقي ففي أي زمان يحصل النفع به. والناس في الحاجة إلى العلم، حاجتهم إليه أو حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر نحو هذا: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالطعام والشراب تحتاجها في اليوم مرتين ثلاثا، وتقوم بذلك حياتك، وأما الحاجة إلى العلم فهي بعدد الأنفاس، تحتاج إلى العلم في كل نفس من أنفاسك، فعظمت الحاجة إليه جدا. ومقدار نقص الإنسان بمقدار ما يفوت من العلم، وكلما عظم حظ الإنسان من العلم عظمت بذلك قيمته. والمراد بالعلم العلم النافع، علم نافع من حيثه لأنه مبني على الكتاب والسنة، علم ينتفع به صاحبه بحيث يعمل به ويظهر أثره عليه، ولذة العلم وتحصيله لا تعادلها لذات الأبدان، فهي أعظم عند أهلها من لذة المطعم والمشرب والمركب والمسكن والمنكح وغير ذلك من لذات الأبدان. ولهذا تجد في تراجم أهل العلم أنهم كانوا في إبان الطلب يقدمون حلق العلم ومجالسه على الطعام والشراب، وربما لا يجدون إلا اليسير من الوقت لتناول شيء من الطعام يتقوون به على العلم، وتقوم بذلك حياتهم. وفي ترجمة شيخ الإسلام ذكروا أنه كان فارغا من لذات أو شهوات الطعام والنكاح وما إلى ذلك، وليس له لذة إلا في العلم وتحصيله، هذه لذته. وتجد أخبارا كثيرة عن أهل العلم في شدة حرصهم عليه وإيثارهم له وتقديمهم على اللذات الأخرى. أحدهم ربما يتزوج ويشغل بالعلم عن زوجته. مصعب الزبيري رحمه الله قيل له، قال بعضهم وكان متزوجا بامرأة واحدة، يقول إن فلانا، أي مصعبا بعض قرابته، يقول إن فلانا يعني خير لزوجته لم يتزوج عليها. فقالت امرأته هذه الكتب أشد علي من أربع ضرائر، هذه الكتب أشد علي من أربع ضرائر، ترى أنه يصرف شيئا كثيرا من وقته بحيث ربما يغفل عنها. وبعضهم أهديت له جارية بارعة الجمال، فظل ليلته مع كتبه وأوراقه وشغل عنها، فردها إلى من أهداها مخافة ألا يقوم بحقها لما هو مشغول به من العلم. وكان ابن عقيل رحمه الله وهو من أشد الناس حرصا على الوقت ومحافظة عليه، يذكر عن نفسه أنه يختار سف الخبز على أكله هكذا. لماذا؟ للفرق بينهما. فكان يضع الخبز، يضعه في الماء حتى يصير لينا بحيث يشرب شربا بدل أن يمضغه مضغا، من أجل أن يوفر الفارق بين وقت المضغ ووقت الشرب. إلى هذا المستوى يدقق في المحافظة على الوقت. وبعضهم كابن الجوزي يذكر عن نفسه أنه إذا رأى كتابا كأنه عثر على كنز من الكنوز. طيب كيف يكون، أو كيف تكون رغبة من عثر على كنز من الكنوز، كيف تكون فرحته؟ ولهذا قد مر بنا من قبل أنه طالع نحو 20,000 مجلد وهو بعد في زمن الطلب، فكيف بما طالعه بعد ذلك. فكان لهم لذة عظيمة ورغبة عظيمة في الكتب، في تحصيلها وجمعها وقراءتها ومطالعتها. وكان بعضهم في أسفاره لا يسافر إلا ومعه كذا وكذا من الكتب، بعضهم يسافر ومعه أحمال من الكتب كما ذكر في ترجمة الفيروز آبادي. وفي كل مكان ينزل فيه، ليست المسألة مجرد عن مظهر، لا، في كل مكان ينزل فيه يدعو بتلك الكتب ويطالع وينظر ويقرأ في أكثرها، رغبة عظيمة في العلم وتحصيله. ابن القيم رحمه الله في ترجمته أنه حصل من الكتب ما لا يعني شيئا كثيرا لا يتهيأ لأبناء الزمان، لا يتهيأ لغيره من أبناء زمنه، حتى إن أبناءه بعده بقوا مدة طويلة يبيعون من تلك الكتب سوى ما اصطفوه لأنفسهم. وكان في أبنائه من هو من أهل العلم كولده إبراهيم وأيضا غيره كانوا من أهل العلم. فالشاهد أنهم كان لهم رغبة عظيمة في تحصيل كتب العلم. لكن ينظر الإنسان في الكتاب الذي يشتريه، الناس طبعا تتفاوت قدراتهم، هذا عنده قدرة مالية يمكن أن يشتري الكتب الكثيرة، وهذا مقل عنده الشيء اليسير من المال، فيقدم ما هو أهم، الكتب التي تحتاجها لتدرس فيها تتأسس بها، هذه الكتب تحرص على اقتنائها ابتداء. ثم ما يكون من شروح لتلك الكتب التي تدرسها، أهم الشروح، أنفع الشروح، يعتني الإنسان بتحصيله إذا كان عنده قدرة على ذلك. ثم ينظر الإنسان إلى الأصول في كل فن، يعني مثلا تأتي إلى كتب الحديث، الكتب الستة هذه يحتاجها طالب العلم، أن يكون عنده الكتب الستة، أن يكون عنده مسند الإمام أحمد، يحرص على تحصيل هذه الكتب، وأيضا يحرص على طبعات متقنة ليست أي طبعة، فبعض الطبعات تتعب في تصحيحها وتتعب من القراءة فيها لكثرة الأخطاء، لكن يعتني الإنسان بطبعة متقنة بحيث يأمن عند القراءة فيها وما وجد من الخطأ فيكون شيئا يسيرا. تأتي إلى كتب التفسير مثلا، فيكون عند الإنسان تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، إذا تيسر تفسير البغوي ونحو ذلك، والذي يستزيد طبعا المجال كبير جدا في باب الكتب للازدياد من أنواعها. وهكذا يقال في بقية العلوم، في كتب اللغة أيضا تنظر إلى أصول الكتب، وما يتيسر بعد هذا يكون زائدا على الأصول فهو زيادة خير. ولهذا قال وعليه فأحرز الأصول من الكتب، في كل علم في كل فن هناك كتب هي أصول الكتب في هذا الفن، هذه تحرص على اقتنائها وعلى أن تكون متوفرة عندك. واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، لا يقول إنسان عندي كتاب كذا يغني عن غيره، فلا يخلو كتاب من فائدة زائدة لا تجده في الكتاب الآخر، هذه هي العادة في الكتب. لكن الشأن أنك تنظر إلى الكتب النافعة التي يحث عليها أهل العلم، التي يثني عليها أهل العلم، واحذر من الكتب التي قالها هنا الغثائية، كتب عظم ما فيها من الشر، كتب تؤسس للبدعة، تؤصل للضلالة، أهلها عرفوا بالابتداع والانحراف، هذه سم الناقع كما ذكر المؤلف. وكم من إنسان ضل بسبب تلك الكتب، انحرف عن الصراط المستقيم بسبب القراءة في تلك الكتب، فيحذر الإنسان من هذه الكتب. وهكذا كثير من الكتب التي توجد في عصرنا ما يقال له كتب حركية، فكثير منها فيه المخالفات العظيمة، فيحرص الإنسان على كتب الراسخين في العلم قديما وحديثا، هناك علماء شهروا في الأمة في القديم وفي الحديث ومؤلفاتهم مؤلفات نافعة، يحرص الإنسان عليها وأن تكون من جملة مقتنياته. نعم في زمننا تيسر عن طريق هذه الجوالات والجهاز المحمول وما إلى ذلك، تجمع الكتب الكثيرة جدا في جهاز صغير أو في ذاكرة صغيرة، هذا مما يسره الله في هذا الزمن، ومع هذا فلا تغني عن الكتب الورقية. وكذلك أيضا البحث في الكتب الورقية يجد الإنسان من الفوائد ما لا يجده في هذه النسخ الإلكترونية، هذه تحصل الفائدة بسرعة، وما أدرك بسرعة فسرعان ما يفوت، والفائدة تتعب عليها تجد أنها تبقى في ذهنك زمنا أطول. فلا يقول الإنسان أنا لا أحتاج إلى الكتب، عندي الجوال، طيب إذا طفئ الجوال انتهى كل شيء. فيكون عند الإنسان شيء من المحفوظ، يكون عند الإنسان أشياء من الكتب الورقية يراجعها ومن حين إلى آخر، وأحيانا قد يكون عند الإنسان أصول الكتب إذا كان يدمن القراءة فيها والمطالعة فيها. هناك بعض أهل العلم ذكر في ترجمته أنه لم يكن له مكتبة كبيرة، كانت مكتبته نحو 300 مجلد، ومع هذا كان يعد من كبار علماء عصره، لكن لا تجد كتابا من هذه الكتب إلا وقد قرأه ودون فيه الفوائد وما يرى من المباحث وما إلى ذلك. فليس الشأن في الكثرة، لكن أن يكون عندك أصول الكتب ثم أن تكون معتنيا بها بقراءتها ومطالعتها وتدوين ما فيها من الفوائد. طيب نكتفي بهذا والله أعلم.